طيب الأنفاس أحسن تأولا وقل راحم الرحمن حيان وميتا فتى كان للإنصاف والحلم محفلا عسى الله يدني سعياه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمول جدا وتفضلا أقل عثرك وانفع بها وبقصدها حنانيك يا